عشان اخرط لك صورة. اعمل مكالمة وقت وقف اذان على عدتين. فيكو دخلاوي قام الليالي كله مر بزيادة، قام الدموع والجرح فوق العادة. الليلة لو اصحوا ليلة في انتفاضة، ايام سنين بتفوت هوا. الليلة نمشي في خط وقلب على مستوى الفارس حمادة عبد الكريم. مشيتوا من مصر العصمار، اعمل خروجي باسم الشعير، اسعدنا بالكفار، روح من جديد وامسح القديم. الليلة ناس حيوم خرابات، كسراتين عامل الجماشة، سحابات ودانات رشاشة، باسم دولة عمر باشا. عشان تعدي تجيب تأشيرة، مقضية على الأخطار واليابس، مقدرش أنا من الوش العابس، على أي جهة بسلاح شيل معايا ارواح شريره، شيل معايا ارواح شريره. اول هجوم كتفتكم يا مبسلاسل، حتى النسور مشتاقه تعرف اللي حاصل. مفيش حمل مفيش امل، ده كله فاصل وكله عدى والدهدام. ساحب زينه طارد الهجوم مسني سافل، دولكوا في تاجيه للنهر واخدين فلافل. لو جيت افتح اوعى خد خرطوشك واديت عدم. السكينة دي موضة قديمة، انا سكينتي مخيفة عظيمة، دايما بعدي في اي جريمة. مين اللي يقدر ويقول بيم؟ حمل عليك وانت مستجد، وكعب عالي فوق اي حد. قلت معايا تبقى في حتة سد، تعيش حياتك في بحر دم. لا تحك في الناس عشان تترقى يابا، ابطال ورق كله اتحرق وارد خرابة. المجرمين والنفس رؤساء عصابة، دبوا الغطيني والسواتين. دي سطني سهلة وانت عارف، حبتها فحبت عواتس تترفارب. ولا حد اداني حاجة يا بنا اللي صاري، واقف اسد على عدتين. سعيدة بحودة برد السودة، نسيت مراجي طلعتوا على الموضة، اجسادة ليل ونار مشدودة. عمره ما كان يا زميلي مفتر، لرياسة ورجولة، صاحب المقام والدرجة الأولى، انت لو أصلي صديق في الأولى. الحاج محمد البربري، الحاج محمد البربري. سوق السلاح سيد نجاح وجم مباشر، بشوف شيلات وبشوف ديول قاعدين معاشر. في الانحراف انتوا ما خدتم بند عاشر، وانا الأول وانتم غلابة، ولا أي باب انحرف ياخد مقاسه. روح عد حمل الزرف وفي وسط ناسو، اشبال كتير عاملين عواق عليكو داسو. لو حتى كان رئيس عصابة، لما الدنيا تقل معايا انا الحكاية ويا بنهاية، مش هرحمك لو وقت كفاية. انا عملت معاك جلاشة، مفيش عشان اخرج لك صورة. اعمل مكالمة وقت دكتورة، مش هياكل عندي غرورة. انا من دولة عمر باشا، انا من دولة عمر باشا. فوق السراير في الدوائر كان في شيء اترقى، لأ او زق زق فتح له بان. لازم تصوت، انا جيت ضدت التان وعملت منك فلدة شمال. اركز يا طري يلا شوف لك حتة ناشفة، شافني وجري وانا حصلته على المستشفى. اديته ضربة عمره ملا في يوم ما يشفى. انتم قصادي حبيت حياة من غير تخطيط ولا كنار، انت الرجولة ملك الاحسان، ان كنت وزار ولا دي الرماح اللي واخد حب الناس. الرجولة ما فيهاش عداوة، تخلص معاك في الساعة تتساوى. اوعى تصورك مع المحارب، المحارب بيته شقاوة، ممنوع تخار يعمل مشكلة، اقطع ايد اللي بينجالة. قلب شغاي على النساء، النساء مؤمن جلدالة. القلب ميت كله يهابة، سينزل لجنابه الشمسور سامع ابو عالي، الاسطوره في حضوره وغيابه. بيت شقاوه شقاوه متشافه، في البعد يعمل احلى ضابه. احلى جياريه جدنا، فيها الناس عايشين بنضافه. والدين رمح بانتصر الجيه، الحب يا زميلي سيطر فيها، اللي بيبدي جهته بنفسه ده اللي يقسي اللي بيزيها. امي الشتاله على برجوله، في الرجوله خد البطوله. الشتاله ده عايش في اصحاب الاداره من الدرجه الاولى ربك اساتيرها على العبيد كرامه العبد كرامه سيده اللي ميه بغير ربنا المغامر احمى حميده خالف الجن النمبر 1 في الحروب سندال ومسن انا دماغي شفره حروب وتحولت على الخلق فن وعملت شبيشي فوق التمام كلامنا عالي فوق اي كلام كلامنا جاي للذكرى العطره المسيطر حمو شاب المسيطر حمو شاب السبعه بيحط على الدير فتح في دور التازير لسه جاي على المحضره المحضره معالي الخطيب ولاد جهده اسد يحميها اي فرقه يحط عليها لسه جاي على المسيطر المسيطر حمو جيها اسكندراني مسي على الفرحه المنتظر ده نوكيا بقلب حديد حب نوكيا الباب الجديد خمسة عليا جهد رجولة في حرب بتستفيد حمو رمضان صاحب زميلي باشا سيف البرازيلي بيمسي على الباب الجديد يا ارض من تحتنا بتميلي هي سلام المسا من نار المنقذ اكرم افاتار احمى ناصر كان دكتور والقائد بلال الزرزور احنا جيتنا جيت ابطال كلامنا الشعر الفاجئ هتسوق ملفنا نفسك عزيز